بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا ما يوجب فساد صوم الصائم، فقال رحمه الله: أو استقاء. تقدم أن طلب القيء يعتبر موجبا لفساد الصوم، والأصل في ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقاء فليقضي. فقد دل هذا الحديث على أن الصوم يفسد بالقيء، وهناك فرق بين من استقاء وبين من ذرعه القيء. فالإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يستدعي القيء، وذلك بإدخال أصبع أو نحو ذلك من الأفعال التي تحركه فيقيء ما في بطنه. فإذا استقاء بمعنى أنه تعاطى الأسباب التي يستدعي بها القيء، فإنه حينئذ يعتبر مفطرا وعليه قضاء ذلك اليوم. وأما بالنسبة لمن ذرعه القيء وغلبه، سواء سمع ما يكره أو رأى ما يوجب اشمئزازه ونفرته فذرعه القيء فقاء، فكل هؤلاء يعتبرون في حكم المعذورين، ولذلك لا يجب عليهم قضاء. وحكي الإجماع على هذه المسألة، يعني مسألة القيء، فقالوا بالتفريق بين من ذرعه القيء وغلبه وبين من تعاطى أسباب القيء، فإذا تعاطى وجب عليه القضاء، وإذا غلبه القيء لا قضاء عليه. أو استمنى. الاستمناء أن يطلب خروج المني، استفعالا من المني، والمراد بذلك أن يحرك شهوته إما بيد أو بتحكك على أرض أو على جدار أو نحو ذلك، كل ذلك يعتبر استمناء. وكانت العرب في الجاهلية تسميه جلد عميرة، يكنون به عن استخراج المني. ومنه قول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. فجاء الإسلام بتحريم هذه العادة المشينة القبيحة، فقد قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين سبحانه وتعالى أن من طلب شهوته وكان طلبه خارجا عما أحل الله من الزوجة والسرية فإنه يعتبر معتديا لحدود الله عز وجل. وهذا القول قال به أئمة من السلف وفسروا به الآية، وقالوا إنها تدل على تحريم الاستمناء، وقد وردت أحاديث في تحريم هذه العادة، حتى إن بعض العلماء جمع طرقها وقال إنها يقوي بعضها بعضا بحيث تدل على أن للحديث أصلا في التحريم. والشاهد من هذه المسألة أن من حرك شهوته بنفسه أو عن طريق زوجته استمنى بها بمفاخذة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم إذا خرج منه المني. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله تعالى في حر الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فلما قال وشهوته أطرأ، فشمل الشهوة الكبرى سواء كانت عن طريق الجماع أو كانت عن طريق الاستمناء. فإذا أنزل المنية فقد حصلت شهوته، وهي شهوة كبرى، وبناء على ذلك يعتبر غير الصائم، لأن الصائم يدع هذه الشهوة ومن استمنى لم يدع هذه الشهوة، وبناء عليه فإنه يعتبر الاستمناء من موجبات الفطر. وشذ الظاهرية رحمة الله عليهم، فقال بعض فقهائهم إن الاستمناء ليس بحرام ولا يوجب الفطر. ولا شك أن النصوص التي قدمنا تدل على حرمته، إضافة إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عنه في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلو كان الاستمناء جائزا لقال فعليه بالاستمناء. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الاستمناء، ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وهو ثابت في الصحيح على أن من استمنى أنه يعتبر مفطرا. وعلى هذا فإنه يستوي أن يستمني بنفسه أو يستمني بواسطة الغير، فكل ما استدعى به خروج منيه يعتبر موجبا لفطره إذا خرج ذلك المني. والعبرة بخروج المني، فلو استمنى ولم يخرج مني وحرك شهوته ولم يخرج المني فإن الشهوة لم تقع على الصورة الكاملة، فلا ينتقض صومه ولا يلزمه قضاء، ولكنه يعتبر ناقص الأجر، يعتبر ناقص الأجر لمثل هذا كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليه. أو باشر فأمنى أو أنزى. أو باشر امرأته فأمنى أو أنزى. المباشرة من البشرة، مفاعلة من البشرة، والمراد بها أن تلي بشرته بشرة المرأة فتتحرك شهوته فينزل، وهذا يكون فيه المضاجعة التي لا جماع فيها. فإذا باشر امرأته فكأنه تعاطى السبب للفطر كما لو استقاء واستنى. ولذلك إذا أنزل المني سواء بمباشرة أو استمناء فإنه يعتبر مفطرا. والدليل على كونه إذا باشر وأنزل أنه يعتبر مفطرا ما تقدم من حديث الشهوة، حيث دلت هذه السنة الصحيحة على أن الصائم لا يقضي شهوته بإنزال المني ولا بالجماع. فإذا باشر زوجته وأنزل منيه فإنه حينئذ يعتبر مفطرا ويلزمه القضاء. لكن قوله أنزى النبي هي القطرات القليلة اللزجة التي تخرج عند بداية الشهوة، بخلاف المني الذي يخرج دفقا عند الشهوة واللذة الكبرى. فإذا حصل المني أفطر بقول جماهير العلماء كما ذكرنا. أما لو حصل المني باشر زوجته فخرج منه المني قطرات قطرة أو قطرات فإنه يعتبر مفطرا في قول الحنابلة والمالكية. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه غير مفطر، وهو الصحيح أن من باشر فأنزى أو نظر إلى شيء فأنزى أن المذي لا يجب الفطر، لأن المذي ليس كمال الشهوة وبذلك لا ينتقض صومه. أو كرر النظر فأنزل. أو كرر النظر إلى ما يشتهى فأنزل. قالوا لأنه لماذا قال كرر؟ التكرار يحصل بالمرة الثانية، وذلك لأنه في المرة الأولى عفو ومما يشق التحرز عنه، فلو نظر إلى زوجته فأعجبته مجرد نظره إليها أنزل، قالوا إن هذا يعتبر ليس بيده وغالبا يكون مثل ذرعة القي فاغتفروه. وأما إذا كرر النظر كأنه قصد الفطر، فلو تابع النظرة بعد النظرة فإنه يحرك شهوته كما يحركها المباشر والمستمني، فإن حصل إنزال على هذا الوجه فإنه يجب عليه القضاء. أو حجم أو احتجم وظهر دم. أو حجم غيره أو احتجم لنفسه، فهناك حاجم وهناك محجوم. والحجامة تكون بمص الدم، وهي من الجراحات القديمة، وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الأدوية، وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن الشفاء ففي أربعة، ففي شطة من محجم أو آية من كتاب أو شربة من عسل أو كية من نار، ولا أحب أن أكتوي. فالحجامة من أنواع العلاج ولا تزال إلى يومنا هذا، وهي من أنواع الجراحة العامة، يسمى من تخصصات الجراحة العامة في عصرها الحاضر، وقد أقرتها الشريعة وحمدت العلاج بها، وهي تقوم على نصف جزء من الجسم يختلف العلاج بها، فتكون في الرأس وتكون في الظهر وتكون في أسافل البدن، ويحجم تحجم المواضع على حسب الأمراض والأدواء، فلكل داء ومرض مكان معين، ولربما لو تحرك عنه أو عدل عنه جاء بداء أعظم من المرض الذي يريد أن يعالج من أجله. ففي الرأس مواضع لو حجمت شفي الإنسان من ثقل النوم ومن أمراض الصداع، وفيه مواضع لو حجمت أصابه النسيان ولربما ذهبت ذاكرته، ولذلك هي تعتبر يعني من أنواع العلاج، لكن بشرط أن لا يحتجم الإنسان إلا عند إنسان يعرفها، فهي خطيرة كما أنها تأتي بالنفع قد تأتي بالضرر. وهذه الحجامة تعتبر محل خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، هل إذا احتجم الإنسان أو حجم غيره يعتبر مفطرا أو لا؟ ففي ذلك سنن وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فقد جاء في حديث أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلهم الإمام الحافظ الزيلعي رحمة الله عليه إلى 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم روى عنه هذا الحديث، إلا أن أكثر هذه الأحاديث ضعيف ولا يقوى سنده، ولكن هناك أحاديث حكم بتحسينها وجزم البعض العلماء والحفاظ بتصحيحها، قد صححها الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام البخاري كانوا تصحيح حديث في جامة في الفطر وغيرهما من الأئمة رحمة الله على الجميع، والعمل على ثبوت قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا فقوله أفطر الحاجم والمحجوم يدل على أن من حجم أو احتجم أنه يعتبر مفطرا، ووجه ذلك أن الحاجم وهو الشخص الذي يقوم بالحجامة طبيب الحجامة أنه لا يأمن من ازدراد الدم، لأن الحجامة تحتاج إلى مص الدم فيشرق الموضع ثم يمص الدم الفاسد، فلا يأمن من أن يمص شيئا من ذلك الدم. وأما المحجوم فلأن الحجامة تضعف بدنه وتنهك قوته، ولذلك قالوا إنه يعتبر مفطرا ويستوي الحكم في الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وغيره أن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من يقول إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يخرج على غير الفطر الحقيقي، واختلفوا، فقال طائفة إن هذا الحديث ورد في سبب مخصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع كما في بعض الروايات على حاجم ومحجوم وسمعهما يغتابان الناس وهما صائمان، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أي أنهما بغيبتهما للناس قد أذهبا أجر صيامهما فكأنهما أفطرا، والعرب تقول أفطر وتقول أصبح وتقول أمسى، وهو لم يمس ولم يفطر ولم يصبح حقيقة، وإنما المراد أنه أشهى أو تعاطى شيئا يفوت المقصودة، كما في حال الصائم هنا أنه لما تعاطى الغيبة كأنه ذهبت حسناته فكأنه لم يصم أصلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني وهو أقوى الوجوه أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم المراد به أنهما أوشكا على الفطر، كما تقول أصبحت أصبح أي ويحك كدت أن تصبح، كما في حديث ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبح، وهذا موجود في لغة العرب إلى يومنا هذا، فإنك تقول للرجل هلكت هلكت وأنت لا تقصد أنه هلك حقيقة، كان يكون قريبا من النار أو قريبا من بلاخ، تقول له اشترق اشترق وهو لم يحترق حقيقة، وإنما المراد أنه في موضع يعرضه للاحتراق. قالوا فقوله أفطر الحاجم والمحجوم أي أن الحاجم لا يأمن من ازدراد الدم، والمحجوم لا يأمن من الضعف الذي يفضي به إلى الفطر، وهذا يسميه تأويل الحديث بما يدل عليه الحال، فإن الحال يدل دلالة واضحة على أنه سينهك بدن المحجوم ولا يأمن الحاجم من ازدراد الدم، ولذلك لا تستطيع أن تقول إن الحاجم أفطر حقيقة، لأن المفطر حقيقة يأكل أو يشرب أو يتعاطى شهوة توجب فطرة. فلما كان الحاجم والمحجوم لا يأكلان ولا يشربان، وإنما فيهما معنى يفضي بهما إلى الضعف الذي ينتهي إلى الفطر، قوي حمل الحديث على هذا الوجه. وهناك وجه ثالث وهو من أقوى الأوجه، ويختاره جمع من الأئمة رحمة الله عليهم كما أشار إليه الإمام ابن حزم الظاهري وغيره، وهو أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال إنما كان رخصة. وكذلك مثل حديث أبي سعيد الخدري قال ثم رخص في الحجامة. قالوا فقوله ثم رخص في الحجامة يدل على أن الأمر كان في الأول عزيمة ثم خفف فيه، وهذا هو القول الأقوى والأوجه في هذه المسألة، إضافة إلى أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وابن عباس من صغار الصحابة، ولذلك قال أنه يقوى أن يكون حديث النسخ متأخر الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وهو حديث الرخصة الذي ذكرناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري. وعلى هذا الوجه فإن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة لفطر الحاجم والمحجوم، ثم نسخ ذلك وأصبحت رخصة كما قال أنس رخص رخص في الحجامة ثم رخص بعد في الحجامة. وعليه فإنه إذا احتجم الإنسان أو حجم غيره فإنه لا يعتبر مفطرا، لكن على القول بأن الحجامة تفطر فقالوا لا تكون إلا إذا نص الدم عن الحاجم، فلو أنه فصده بمعنى قطع منه العرق وجرى الدم، لأن الحجامة تكون للأوعية والفصد يكون في العروق، والفرق بين الحجامة والفصد أن الحجامة تكون لأوعية الدم فتمتص ما هناك من الدم الفاسد، وأما بالنسبة للفصد فإنه يكون للعروق، فالفصد لا يعتبر موجبا لفطر الفاسد لأنه لا يمص، ولكن هل يكون مؤثرا في صيام المفصود؟ قال بعض العلماء الفصد يلتحق بالحجامة من جهة أنه ينهك بدن المفصود، بل قد يكون الفصد أقوى وأبلغ في التأثير على الجسم من الحجامة لأنه يتصل بالعروق، وجريان الدم في العروق أشد من جريانه في الأوعية، وتضرر الإنسان بالفصد أعظم من تضرره بالحجامة. على القول بأن الفصد يوجب الفطر من تبرع بدمه يدخل في هذا، لأن الفصد إخراج للدم من العرق والتبرع بالدم إخراج للدم من العروق. وعلى هذا فإنهم يقولون إذا خرج منه الدم على هذا الوجه فإنه يعتبر مفطرا، لكن لو خرج الدم بغير اختيار كرعاف ونزيف من جرح ونحو ذلك قالوا لا يعتبر مفطرا، لأنه هناك أدخل الضرر على نفسه بخلاف ما إذا غلبه الرعاف أو طعن أو جرح فإنه لا يعتبر مفطرا. نعم. وظهر دم عامدا ذاكرا بصومه فسد. يشترط في الحجامة كما قلنا أن يظهر الدم، ومفهوم قوله وظهر دم أنه إذا كان الحال لم يظهر الدم فإنه لا يعتبر مفطرا. نعم. ومثال ذلك لو أنه شرط وأذن المغرب فخرج الدم بعد أذن المغرب فإنه لا يعتبر مفطرا، لأن خروج الدم الذي ينبني على الحكم بالفطر إنما وقع بعد الأذان، وعليه فإنه لا يعتبر مفطرا من هذا الوجه. وأما لو شرق وخرج الدم قبل الأذان ولو بلحظة فإنه يعتبر مفطرا على هذا القول. نعم. عامدا ذاكرا لصومه فسد. عامدا أي متعمدا للحجامة فلو أكره عليها لم يؤثر، ذاكرا لصومه فلو كان ناسيا لم يؤثر، فقد قلنا إن الصحيح في هذا كله أن الحجامة لا توجب الفطر. نعم. لا ناسيا أو مكرها. نعم. عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو صار إلى حلقه ذباب. لا ناسيا، لا إن كان ناسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإذا كان الأكل والشرب مع النسيان لا يوجب الفطر فكذلك الحجامة مع النسيان لا توجب الفطر. وقوله لا ناسيا ومكرها، المكره ضد المختار وهو الذي يأتي الشيء بغير اختياره، والإكراه له شروط، فإذا تحققت شروط الإكراه المعتبرة شرعا فإنه يسقط عنه التكليف، يقول جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم وأصول الشريعة دالة على ذلك، فقد قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الله المؤاخذة بالردة وهي كلمة الكفر إذا كان الإنسان مكرها عليها، فمن باب أولى فروع الشريعة، فإذا كان الإكراه لا يوجب الكفر فمن باب أولى أن لا يوجب الفطرة ولا غيره من الإخلالات. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو اشتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضغ أو استنثر أو زاد عن الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يسد. أو طار إلى حلقه ذباب، أو طار إلى حلقه ذباب، يكون الإنسان يتكلم فلا يشعر إلا والذباب قد دخل في حلقه فقد غلبه فهذا لا يؤثر. نعم. أو غبار، أو غبار، فالغبار إذا قصده فإن له جرم ومادة ويوجب هذا الفطر، وقد قررنا هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قطرات الاستنشاق يحضر على الإنسان أن يتعاطى أسبابها في الأرض، والسبب في ذلك أن لها جرم ويستوي في ذلك القليل والكثير، ولذلك لو أخذ قليلا من الطين وطعمه وجاوز لها فإنه يفطر بلا إشكال، فكذلك لو قصد الغبار فلحس ولعق أو فتح فمه له قاصد دخوله فإنه يعتبر مفطرا. أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل، فهذا مما يشق التحرز عنه، إذا طار الغبار أو طار الذباب أو فكر فأنزل فإنه مما يشق التحرز والتوقي عنه، والأصل في الشريعة أنه لا حرج فيها، فإننا لو قلنا أن الإنسان إذا فكر يجب عليه القضاء إذا أنزل فإن هذا مما يشق التحرز عنه، كحديث العهد بالعرس ونحو ذلك، كما يكون حديث العهد بالجناع قبل الفجر، فمثل هذا إذا دهن عليه التفكير فإنه يعتبر مما يشق التحرز عنه كمسألة الغبار. المصنف يقصد من هذا كما ذكرناه غير مرة أن الفقهاء لما يأتون بهذه الصور مراد أن تأخذ القاعدة والأصل، وهو أن الفطر يكون بالاختيار، ولذلك انظر قال لا ناسيا أو مكرها، ثم بعد ذلك قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، تأمل قوله مكرها ثم أتبع بعدها طيران الغبار والذباب، فتفهم من هذا دقة المصنف أن المراد أن يجعلك في دائرة معينة، وهي أن يفرق في الفطر بين ما يغلب الإنسان وبين ما لا يغلبه، فإذا سألك السائل عن شيء غلبه وشيء يشق التحرز عنه يعتبر في حكم المعذور، وأما إذا كان شيئا يمكن توقيه وتحفظه منه فإنه يعتبر مفطرا. نعم. أو احتلم، أو احتلم، فإن الاحتلام مما يشق التحرز عنه، والاحتلام أن يرى الإنسان وهو نائم ما يحرك شهوته فينزل، فإذا احتلم على هذا الوجه فإنه لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أجمع العلماء على أن من نام واحتلم أنه لا يجب عليه الفطر، وبناء على ذلك إذا تقرر هذا كأن الإجماع يدلنا على أن الشريعة تفرق بين ما يغلب الإنسان وبين ما لا يغلبه، فهذا الشيء الذي هو الاحتلام أو طيران الغبار كأن تمشي في صحراء أو نحيا ويمكنك التوقي منه هذا كله مما يعفى عنه. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو أصبح في فيه طعام، وهذا يحصل بعد السحور فيؤذن أذان الفجر ولا يزال بقايا الطعام في فمك، وخاصة فيما يكون بين الأسنان، فإذا لفظه فإنه لا يؤثر في صومه، لكنه لو بلعه وزرده فإنه يعتبر مفطرا. أو اغتسل، أو اغتسل، أو اغتسل بالماء، فإن الاغتسال بالماء لا يجب الفطر، ولذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عباس رضي الله عنه يجلسان في البرك بين مكة والمدينة يتنافسان أيهما أطول نفسا وهما ينغمسان في الماء. والسبب في ذلك أنه ليس بشرب ولا بأكل حقيقة ولا في حكم الأكل والشرب. وعلى هذا فإن الانغماس في الماء والسباحة لا توجب الفطر، وهكذا لو اغتسل رش الماء عليه وصبه عليه فإن هذا كله مما لا يجب الفطر. والسبب في هذا أنه يصب الماء على ظاهر الجسد، وقد دلت الشريعة على أن صب الماء على ظاهر الجسد لا يجب الفطر، ولذلك من تمضمض وهو صائم بالإجماع لا يفطر لأن الفم الظاهر، فكذلك إذا صب الماء على ظاهره. أو تمضمض أو استنثر أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد. لو أنه تمضمض أو استنشق فله حالتان. الحالة الأولى أن يتمضمض ويستنشق بدون تكلف، فهذا لا يفطر عند العلماء رحمة الله عليهم في قول الجماهير. وأما إذا كان تمضمضه واستنشاقه بطريقة فيها تكلف ومبالغة فللعلماء وجهان، منهم من يقول إذا بالغ أفطر، وهذا يفهم من السنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن الصابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا في هذا الحال يعتبر مفطرا. وهذا القول هو أحرق القولين وهو خلاف ما اختاره رحمة الله عليه وعليه، فإنه إذا بالغ أو بالغ في المضمضة فغرغر غرغر بالماء فحس بالماء في حلقه فإنه يعتبر مفطرا. وهكذا لو بالغ في الاستنشاق فوجد طعم ذرات الماء في حلقه فإنه يعتبر مفطرا على أصح قولي العلماء، لأنه تعاطى السبب للإخلال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب، فدل على أنه إذا ارتكب المحظور وخالف النهي أنه يعتبر مفطرا. أو زاد على الثلاث. أو زاد على ثلاث، قالوا لأن زيادة على الثلاث تعتبر غير مشروعة، فكأنه إذا زاد على الثلاث كأنه زاد وبالغ، فكما أنه لا يشرع له المبالغة في حال الصيام في الاستنشاق والمضمضة، كذلك أيضا إذا بالغ فزاد على الثلاث فإنها محظورة شرعا كالمبالغة في الاستنشاق المأذون به شرعا، فيفطر هنا كما يفطر هناك سواء بسواء لتعاطي السبب. نعم. أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، استيقظ رجل من الليل فشك هل طلع الفجر فيمسك أو لا زال الليل فيأكل، فبالإجماع على أنه يعتبر نفسه بالليل ويأكل ويشرب، وحينئذ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له الليل أو النهار، والحالة الثانية أن لا يتبين له شيء. فإذا لم يتبين له شيء مثل أن يقوم في جوف الليل ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع فيشرب، أو يأكل ثم يرجع فينام ويستيقظ بعد صلاة الفجر أو الناس في صلاة الفجر، فلا يدري هل حينما قام وأكل أو شرب هل وقع أكله وشربه بعد تبين الفجر فيعتبر مفطرا أو وقع قبل فهو صائم. بالإجماع يعتبر نفسه أنه في الليل ويحل له الأكل والشرب، وإذا لم يتبين له شيء صومه صحيح. والدليل على ذلك أن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق من أن النهار قد طلع، والله أمرنا أن نبقى على اليقين، والشك لا عبرة به، وأصول الشريعة دل عليه من نصوص الكتاب والسنة تقتضي ذلك أن العبرة باليقين وأن الشك لا يلتفت إليه. ومن قواعد الشريعة اليقين لا يزال بالشك، وتفرع عليها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، استيقظ رجل من الليل فشك هل طلع الفجر فيمسك أو لا زال الليل فيأكل، فبالإجماع على أنه يعتبر نفسه بالليل ويأكل ويشرب، وحينئذ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له الليل أو النهار، والحالة الثانية أن لا يتبين له شيء. فإذا لم يتبين له شيء مثل أن يقوم في جوف الليل ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع فيشرب، أو يأكل ثم يرجع فينام ويستيقظ بعد صلاة الفجر أو الناس في صلاة الفجر، فلا يدري هل حينما قام وأكل أو شرب هل وقع أكله وشربه بعد تبين الفجر فيعتبر مفطرا أو وقع قبل فهو صائم. بالإجماع يعتبر نفسه أنه في الليل ويحل له الأكل والشرب، وإذا لم يتبين له شيء صومه صحيح. والدليل على ذلك أن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق من أن النهار قد طلع، والله أمرنا أن نبقى على اليقين، والشك لا عبرة به، وأصول الشريعة دل عليه النصوص في الكتاب والسنة تقتضي ذلك أن العبرة باليقين وأن الشك لا يلتفت إليه. ومن قواعد الشريعة اليقين لا يزال بالشك، وتفرع عليها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل بقاء الليل، ونحكم بكونه يحل له الأكل والشرب والجماع حتى يتحقق أنه قد أصبح، فينتقل من يقين الحل إلى يقين التحريم. فإن لم يتبين له شيء ونام ثم أصبح فإننا نقول الأصل فيه والغالب فيه أنه في الليل حتى يتحقق أنه قد أخل فيطالب بالقضاء، والأصل براءة لذمته. الحالة الثانية أن يتبين له الأمر، فإن تبين له الأمر لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يأكل ويشرب ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع، مثال ذلك استيقظ فأكلت أو شربت على أن الليل دار، ثم نظرت في الساعة أو سمعت الأذان الأول فقد تبين لك أن الفجر لن يطلع، فحينئذ بالإجماع لا يؤثر لأنه أكل وشرب في وقت معلوم به شرع. الحالة الثانية أن يتبين له أن النهار قد طلع، فاختلف العلماء، قال بعضهم صوم صحيح، وقال الجمهور عليه القضاء لأنه تعاطى سببا يلزم فيه تقصير فأذن بعاقبة التقصير. وتوضيح ذلك أنه لو تحرى لتبين له أن الفجر قد طلع، فلما قصر فإنه يلزم بعاقبة تقصيره، ولأن الله تعالى أوجب عليه أن يمسك من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا لم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إن الله تعالى أوجب عليه أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حقيقة، فيلزم بالقضاء. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لأنه قصر ويلزم بعاقبة تقصيره ويلزمه القضاء. نعم. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لو أن إنسانا غابت الشمس في الغيم في يوم خاصة في النهار الذي يكون فيه غيم، وفي الأزمنة التي لم يكن فيها ساعات، أو يكون الإنسان ليست عنده ساعة، فحينئذ يشك هل غابت الشمس أو لم تغب. فالأصل أنه في النهار، واليقين أنه في النهار، فنقول له يحرم عليك الأكل والشرب حتى تتحقق أو يغلب على ظنك أن النهار أن الليل قد أقدم وأن الشمس قد غابت. بناء على ذلك إذا أمكن أن يرجع إلى ساعة ونحوها لا يجد له أن يفطر حتى يتحقق عن طريق الساعة. إذا لم توجد ساعة فإنه يقدر الزمان، وتقدير الزمان أن يحسب ويجلس إلى فترة يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت. والدليل على ذلك حديث الدجال أنه يمكث 40 يوما، يوم منها كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة أتجدينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، ولكن اقدروا قدرا. قال العلماء فيه دليل على أن الصائم يرجع إلى التقدير إذا تعذر عليه الضبط بالحقيقة، فتقدر زمانا يغلب على ظنك أن الشمس قد غابت فيه، فإذا قدرت هذا الزمان تفطر بعده، فإن أفطر فلا تخلو من حالتين، إما أن يتبين لك الأمر أو لا يتبين، مثل ما تقدم معنا في السحور. فإن لم يتبين لك شيء وغلب على ظنك أن الشمس قد غابت فصومك صحيح، لأن الله تعبدنا بغلبة الظن ولم يظهر ما يدل على بطلان الصوم وفساده. ثانيا أن يظهر أن يتبين لك الأمر، أن يتبين أن تقديرك صحيح. مثلا لو أنك أكلت هذه اللحظة ثم دخل عليك رجل فسألته كم الساعة، قال الساعة السادسة وغروب الشمس يكون السادسة إلا ربع، السادسة إلا عشر، فما بين دخوله وإخباره لك، بين أكلك وإخباره لك وقت يدل على أن أكلك وشربك قد وقع بعد الغروب قطعا، فحينئذ تبين لك صحة اجتهادك فصومك صحيح. الحالة الثانية أن يتبين لك أن النهار لا، أن الشمس لم تغرب وأن النهار لا زال باقيا وأن أكلك وشربك وقع في حال النهار. فللعلماء قولان مشهوران، قال بعضهم إنه يلزمه القضاء لأنه قصر يلزم بعاقبة تقصيره كمسألتنا في السحور، وكذلك في حديث البخاري وسئل هشام بن عروة رحمة الله عليه أقضى ذلك اليوم، قال ليس في القضاء شك أو ما من القضاء بد، قالوا فهذا يدل على أنه يلزم بالقضاء وهذا أقوى. ولذلك قال عمر الخطب يسير، أي قضاء يوم مكان، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس لما فيه من الورع ولما فيه من إعمال الأصل من مطالبة الصائم بالضمان بتقصيره، لأنه قصر نوع تقصير، إذ لو تحرى كمال التحري لتبين له أن النهار ما زال باقية. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. وتوضح ذلك أن الصوم حق لله وحق الله دين على المخلوق، ودلت السنة الصحيحة على هذا الأصل، فيحفظ هذا أن الصوم حق لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الحج الذي هو ركن الإسلام دينا، والصوم ركن الإسلام دينا على المخلوق. وعلى هذا إذا كان الصوم دين وحق لله عز وجل، فإنك لو كنت في دين المخلوق ظننت أنك قضيته حقه ثم تبين أنك لم توفه وأن هناك نقص أجزمت بكمال النقص، فحق الله أولى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. فإذا قد دلت أصول الشريعة على أنه يطالب بالقضاء لأنه لم يصن اليوم على وجهه، ولأنه قصر إذ لو تحرى كمال التحري لتبين له أن النهار ما زال باقيا، ولأنه حق لله عز وجل لا يسقط بالظن الخاطئ فيلزمه القضاء. يقول قائل طيب ما فائدة خطأ؟ تقول خطأه يسقط الإثم عليه، وكونه لا إثم عليه لا يسقط الضمان، كما لو قتل إنسانا خطأ نقول قتله بالخطأ يسقط الإثم عليه، لكن الضمان لهذه النفس يجب عليه ضمانها. ومن هنا نرى أن أصول الشريعة تجعل المخطئ يلزم بالضمان، ولذلك حتى في قتل الخطأ تلزمه الشريعة بعتق الرقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين لمكان الإخلال، لأنه ما من مخطئ إلا وقد قصر نوع تقصير. وعلى هذا قوي أن يقال إنه يطالب بقضاء ذلك اليوم ولما فيه من براءة الذمة والقيام بحق الله عز وجل على أتم وجوهه. أو معتقدا أنه ليل تبان نهارا، يقول رحمه اعتقد أنه ليل تبان نهارا، مثل ما ذكرنا في مسألتنا أكل أو شرب ظنا أن الشمس قد غابت ثم تبين له أن الشمس لم تغب، فإنه يلزم بقضاء ذلك اليوم، خلاف المختار ورحمة الله عليه فأنه لا قضاء عليه. نعم سادكم الله فضيلة الشيخ ولذاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان خطأ وأفطر الناس على أذانه قبل الغروب فهل عليهم القضاء؟ أسادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،